يا فرحة ليلى ولبنى فيك يا صبح. منك لله يا يونس يا ابن أمي وأبوي. انت ليه تركت الرجاء لحاله؟ الجلسة كلها ما تلزمنيش من أصله يا أبوي، وبعدين هو يبغاك. ما تنساش الأصول يا ولدي. يا أبوي انت نفسك ما كنتش طايق الجوازة دي. أنا ما كنتش طايق معاد الجوازة، مش الجوازة لكن الحريم، ريداها تتم الحين. وهي الحريم هتمشي كلمتها علينا ولا ايه؟ ما تخلطش الأمور يا ولدي، اللي يخص الحريم لازم الكلمة الأخيرة تكون ليهم، واللي يخص الرجال ما في كلمة الحرمة تمشي علينا. وابن عمك رجال، ما في حاجة تتعيب ويقدر يحمي أختك ويهنيها. فهمت ولا قول تاني؟ لا تقول ولا تعيد، القول قولك يا أبوي. يبقى تفضل يلا علشان تجهز الفرح يوم الخميس الجاي. ياه بتقول ايه يا أبوي؟ انت بالربع ساعة ما كنتش عاوز تعمل الفرح من أصله، والحين تقول نجهز للفرح ويوم الخميس الجاي؟ ايه الحكاية يا أبوي؟ تبقى لسه ما انتش فهمان يا ولدي. فهمني. الظروف اللي عايشاها مصر الحين خلت قلبي مقبوض حبتين، يعني مش قادر افرح. وايه اللي خلاك قادر تفرح الحين؟ ما حبيتش اكسر قلب امك، وقلت نلحق نفرح باختك ونفرحها، لان بكره محدش عارف هيحصل ايه يا ولدي. ايوه ابوي لكن. سكر تمك الحين وتعالى نسمع خطاب الرئيس ونشوف حيقول ايه. خلاص يا سويلم على بركة الله، الخميس الجاي الفرح بإذن الله، بس المشكلة في ضيوفنا يا ولدي. كيف أدعيهم في الوقت الضيق ده وانت عارف الأصول بين القبائل، وانا ما حبش أعدي الأصول. ومين قال لك اني مش حامل هم المشكلة دي يا بشيخ؟ انا عامل حسابي او طبعت كروت كمان في مصر للفرح. اهي الف كرت من دول بمية الذهب، والاول مرة تحصل في العريش كلها. انت بس عليك تحط على كل كارت الاسم اللي تبغاه، وانا علي اوصله لو كان في اخر الدنيا. قلت ايه يا بشيخ صالح؟ يعجبني فيك عقلك المرتب يا سويلم. بس يا بشيخ صالح؟ لا وحاجات كتير عاد، الا حاجة واحدة يا ولدي. ها؟ ايه يا بشيخ؟ الكبر يا ولدي. بسيطة. كيف بسيطة يا ولدي؟ والكبر يوصلك الهلاك ويكره خلق الله فيك. انا عمري يا بشيخ ما تكبرت على صغير ولا ضعيف، انما اللي اشوفه رافع خشم الفوق لازم اخلي خشمي اعلى منه يا عمي. وهو يونس ابني رافع خشم عليك يا سويلم؟ من زمان يا بشيخ صالح، من اول ما كمل علامة وهو بيبص لي على اني جاهل ومش من مقامه. الكلام ده جديد يا ولدي والاول مرة بسمعه. اسأله، فكروا ايش قال لمسلم والد عمتي وخلاه يتقدم لصبحة يخطبها، بعد انا وابوي ما قرينا الفتحة معاك بست شهور والكل كان عارف بخطبتي لصبحة. يا بوي يا بوي، كيف ترفض مسلم المتعلم